وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا لكم. قلنا أن الخبر خبر المبتدأ هنا يقول في هذه البيتين ومفردين يأتي ويأتي جملة، يعني يأتي على نوعين، الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة. طبعا بعد ذلك يشير يقول قد يأتي ظرفا وجارا ومجرورا، قد يأتي. لكن الآن فإن هنا الخبر على قسمين، إما مفرد وإما جملة. والمفرد ينقسم إلى قسمين، جامد ومشتق، إن شاء الله بعدين نشير إليه. والجملة الخبر إذا كان جملة، هذه الجملة قسمها، كتبنا التقسيم، جملة إما إنشائية وإما جملة خبرية، والجملة الخبرية إما اسمية وإما فعلية، هذه التقسيمات التي أشرنا إليها. لكن المهم في هذا البحث، الخبر إذا كان جملة لابد له من رابط، لابد لها من رابط. طبعا انت متى تكون ما لابد لها من رابط؟ اذا لم تكن عين المبتدا، لان الجمله جمله الخبر قد تكون عين المبتدا في المعنى، لاحظوا في المعنى لا من حيث اللفظ، من جهه المعنى. اذا كان الخبر جمله وهذه الجمله عين المبتدا في المعنى، فما تحتاج الى رابط، لان عينيه موجوده بين المبتدا والخبر، يشرح بعدين آخر الشرح يشير إليه. لكن إذا ما كانت عين المبتدا في المعنى فلا بد لها من رابط يربطها بالمبتدا. هذا الرابط ما هو هذا الرابط؟ الرابط غالبا يكون ضميرا، والضمير الرابط قد يكون مستترا وقد يكون بارزا وقد يكون مقدرا. الضمير الرابط المستتر، أبسط مثال يمكن أن نمثل له، مثلا نقول زيد قام أو زيد يقوم، هنا ما هو الرابط إخوان؟ هو رعد، هو المستتر، لأن قام فعل وفاعل، هو يربط هذه الجملة الخبرية الفعلية الماضوية، لأن فعلها ماضي، قام وتبلس. زيد يقوم أي هو، هذا الضمير المستتر. الضمير البارز أيضا واضح، هذا مثلا نقول زيد أبوه قائم، زيد أبوه قائم، زيد المبتدا أول، أبوه مبتدا ثاني، مضاف لها مضاف إليه، قائم الخبر المبتدا الثاني، أبوه قائم، هذه الجملة الإسمية خبر للمبتدا الأول. الرابط شنو هو هنا؟ ايش الرابط ما هو؟ الضمير اي ضمير؟ هذا البارد لكن هو متصل بعد، ابوه لا، لا هو الرابط. مثلا نقول الزيدان قاما، قاما هذا الالف، الف الاثنين، هذا الضمير، ضمير هنا، هنا ضمير، ضمير بارز متصل وتثنية هو الذي يربط. هند قامت، وهكذا. المقدر ما هو المقدر؟ المقدر يمثل له السمن منوان بدرهم، لاحظ اخوان، السمن منوان بدرهم. خلنا نعرف هذه الجملة معا. السمن مبتدأ اول صح، منواني مبتدأ ثاني، بدرهم جار ومجرور يتعلق بمحذوف، خبر المبتدأ المبتدأ الثاني. والجملة منواني بدرهم جملة اسمية خبر المبتدأ الأول، ما هو الرابط هنا؟ منه المقدر، يعني السمن منوان منه، تقدم منه، يعني هنا نقدم زمن من هذا الهاء ضمير المجرور هو رابط. هذا مقدر. ما هو الفرق بين إخوان؟ أسأل الأخوة أحب الإجابة يا أحد. شو من يعود على السم؟ يعني من السم منواني من السم أي منواني من السم. هون ما هو الفرق بين الضمير المستتر والضمير المقدر؟ مثل في الصورة الأولى زيد يقوم نقول الضمير المستتر هو رابط، لكن هنا نقول السمن منواني بدرهم منه، وهذا الضمير مقدر مو مستتر. مقدر مستتر موجود، مستتر موجود لكنه غير ظاهر، يعني مو ملحوظ. يعني صحيح أحسنتم، الضمير المستتر موجود لكن لا صورة له في اللفظ، لا صورة له في اللفظ، ما يمكن التلفظ به مثلا في الجملة، لا صورة له في اللفظ. لكن المقدر كان موجودا ونحن حدثناه، لأن يعني مو موجود، ليس مو موجود في العبارة، مو أن نقول موجود ولا صورة له في اللفظ، موجود كان موجودا حدثناه، حدثناه لا حاجة لنا به لأنه يفهم من سياق الكلام، يعني حقه أن يلفظ. هكذا نقول، نقول حقه أن يلفظ، لكن ما تلفظنا به وحدثناه لأن سياق الكلام يدل عليه. يعني الأصل ذكر، يعني اللي سنذكره، لكن إخواني الأصل في اللفظ أن يذكر، لكن خب مثلا نقدر نحذف كذا غير ذلك، هذه الأمور لأنه القرائن تدل عليه على المحذوف. وبناء العرب على الاختصار، إذا قالوا صار كمثل خير الكلام ما قل هو دل، يعني مهما أمكن يحذفون يقدرون تقدير. طبعا ما يكون كن تقدير مخلها، إذا كان مخلها لا يخلف في المعنى، قرائن موجودة، فهذا مقدر. لكن في المثال الأول ماذا؟ المثال الأول مسد. على أي حال هنا ضابط ما ضمير، ضمير سواء كان مستترا أو بارزا أو قل مقدرا. النوع الثاني من الرابط اسم الإشارة، كما ولباس التقوى ذلك خير، ذلك هو الرابط. اللباس مبتدأ أول، ذلك مبتدأ ثاني، خير خبر المبتدأ الثاني، والجملة ذلك خير خبر المبتدأ الأول، رابط اسم الإشارة. من الروابط إخواني بسرعة أقول حتى تطبق العبارة لا تأخر كثير، تكرار لفظ المبتدأ في الخبر، في جملة الخبر. الحاقة ما الحاقة؟ الحاقة مبتدأ، الحاقة مبتدأ، ما الحاقة خبرها جملة فعلية، لأن ما استفهامية اسم استفهام، الحاقة خبر، خبر ما، ما الحاقة الجملة الاسمية خبر المبتدأ الأول. الرابط ما هو؟ تكرار لفظ المبتدأ، لفظ المبتدأ في ماذا؟ في جملة الخبر. هذا طبعا للتهويل، ها هذا هنا للتهويل، التخويف التعظيم. وقد يكرر لفظ المبتدا في الخبر من دون تهويل، يعني مثلا زيد ما زيد، زيد ما زيد، هنا زيد مبتدا، زيد الاول مبتدا، ما زيد هذا خبر جمله اسميه، هنا تكرر لفظ المبتدا في الخبر. هذا من الروابط المهمه جدا هنا، هو اشتمال الخبر. لاحظ اخوان، اشتمال الخبر على عموم، على عموم، والمبتدا يدخل في هذا العموم. تقريبا يمكن نقول تكرار لفظ المبتدا، تكرار المبتدا، لكن مو لفظه معناه، يعني يدخل في عموم. شلون؟ مثلا نقول زيدون نعم الرجل، زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل، خب هذا ما يحتاج كتاب، سهل بسيط، زيد نعم الرجل، زيد مبتدا، نعم فاعل، الرجل فاعل، نعم الرجل هذا جملة الفعلية، خبر الماذا؟ خبر المبتدا. ما هو الرابط فيه؟ لا مو هو، نعم الرجل يشتمل على عموم. شو العموم هنا؟ الرجل، لأنه الأفلام أفلام الاستغراق. فرابط زيد داخل تحت هذا زيد، أفرد من أفراد مصداق وأفرد من أفراد الرجل، يعني نعمة جنس الرجل، يعني نعمة هذه الحقيقة والماهية. فزيد فرد من أفرادها، فيكون هذا هو رابط كافي، هذا رابط بهالمقدار. في المبادئ العربية مثل يمثل هذا المثال، يقول التصوير نعم الفن، التصوير مبتدا نعم الفن خبر، الفن يعني هنا لم يتم استقرار، يعني نعم كل فن. ومن الفنون التصوير، التداخل تحت العموم. هذه روابط اشرنا اليها، روابط. طبعا توجد امثله اخرى ما توجد في الكتاب ان شاء الله، في التطبيق انا اشير الى مثالين منها، يعني مهمه جدا منها. بل اذا كانت بالاخير، اخيرا نقول اذا كانت جمله الخبر عن المبتدا في المعنى فما تحتاج الى رابط. مثاله بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، هو ضمير الشان مبتدا. طبعا هنا هذه الجمله الان، هذه الايه فيها كم وجه من الإعراب، على بناء على هذا الوجه، بناء على هذا مثلا نقول قل هو الله أحد. نحط طبعا قل، هذه كل جملة مقول القول، هذا ما هو محل الشاهد. محل الشاهد نقول هو ضمير الشان، هذا ضمير الشان مبتدا. يقولون ضمير الشان، ضمير قائل لابد لهم المرجع، عائد يعود عليه صح، لكن هذا أين العائد؟ عائد مو مذكور قبل، فيحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى خبر وخبره جملة، وهذه الجملة تفسره. تفسير أي شيء يفسر ضمير الشان، جملة الخبر هي التي تفسره، جملة الخبر، وهذه جملة الخبر. لذا نقول الله مبتدأ أحد، خبر هذا المبتدأ، والجملة هذه جملة اسمية في محل رفع خبر، هذا خبر مبتدا. ما هو الرابط؟ نقول ما يحتاج رابط، لأن هنا هو عين الله أحد، الله أحد مفسر لماذا؟ لضمير الشان الذي وقع مبتدا. مثال آخر، مثلا نقول إخواني قولي الحمد لله، قولي مبتدا، الحمد لله جملة اسمية خبر، ما هو الرابط؟ الجملة الاسمية عينية موجودة، قولي هو الحمد لله، الحمد لله هو قولي، في المعنى واحد، في اللفظ يختلفان لكن معناهما واحد. كما يمثل هنا نطقي الله حسبي وكفى، نطقي هو الله حسبي، الله حسبي هو نطقي، هذا ما يحتاج إلى رابط ويربط. نفس العينية الموجودة هي كافية، هطبق هذا المقدار. يقول ومفردا أتى ويأتي، ومفردا يأتي ويأتي جملة، يعني الخبر حاوية، يعني مشتملة، هذه مشتملة على هذا، حاوية يعني مشتملة على هذا، على ماذا؟ حاوية المعنى الذي سيقت له، مشتملة حاوية المعنى، أي معنى الذي سيقت له، الذي سيقت له المبتدا، حاوية المعنى المبتدا، يعني تشتمل على شيء يعود على مبتدا. أو هذا الشيء ما هو؟ خب بعد ذكرنا ما المبتدا وما اسم الإشارة، أما الضمير، أما اسم الإشارة، أو مثلا المبتدا داخل تحت عموم، وهكذا إلى أو تكرار لفظ المبتدا في جملة الخبر. وإن تكون إياه معنى اكتفى، يعني وإن تكون ضمير تكون، اسم تكون يعود على ماذا؟ هي يعني ماذا؟ جملة الخبر. يعني وإن تكون جملة الخبر إياه ضمير النصب يعود على ماذا؟ على المبتدا. يعني ان تكن جمله الخبر المبتدا، اذا كانت المبتدا، كانت المبتدا في اي من اي جهه؟ جهه المعنى، من حيث المعنى. لاحظوا اخواني، ان اداه الشرط تكن فعل الشرط وفعل ناقص، فاسمه ضمير مستتر تقديره هي يعود على جمله الخبر. اياه هذا ضمير منصوب خبر تكون، يعني اذا كانت الجمله هي نفس المبتدا من حيث المعنى اكتفى يعني ما اكتفى بها، يعني المبتدا اكتفى بها، المبتدا اكتفى بالجملة. مثاله كنطق الله حسبي وكفى، نطق مبتدا الله حسبي خبر، اكتفى بماذا؟ المبتدا اكتفى بالجملة، ما احتاج الى رابط. زين هسه بعد الاخوه يقطعون شيخنا يفضل ينقسم الخبر الى مفرد وجمله سياتي الكلام على المفرد فاما الجمله فاما ان تكون هي المبتدا في المعنى او لا زين اما ان تكون هي المبتدا شنو نقرا هذا المبتدا مرفوع منصوب شنو هي المبتدا هي خبر خبر باي شيء خبر أو مبتدأ خبر تكون. وهذا هي شنو هذه؟ هي الاسم. لا من حيث الإعراب كيف نعرب هي؟ هي ضمير. خب ضمير ما له محل من الإعراب لا محل له من الإعراب ماذا يسمى هذا الضمير؟ ضمير منفصل. ضمير منفصل صحيح ضمير منفصل شنو إعرابه؟ لماذا مرفوع؟ اسم تكون فإن تكونوا قرأنا سابقا إذا أمكن الوصل لا يجوز الفصل مو ماذا علينا ماذا علينا إذا أمكن الوصل لا يجوز الفصل هنا ممكن الوصل أم لا ضمير مستتر نجعله بلي اسم تكون هي مستتر مستتر يعني هي الموجودة في العبارة هذا مو اسم تكون مو اسم الاسم مستتر إذا أمكن الاتصال لا يجوز الانفصال إلا في كم مورد ها شنو أنا أسأل أخوة من الأخوة واحد تفضل شيخنا لماذا لا يجوز الوزن أنت متى يكون الصحيح في كان لكن إذا كان خبرا مو إذا كان اسما نعم ولكن هي وتكون يجوز الوزن من أي جهة من الجهة الإسمية أو من جهة شيء آخر صدق الله أعلم تكون الجملة المبتدا يصبح مبتدا يوهم للمخاطب أن المبتدا هي صفة الجملة وإن تريد أن تخبر عنها فلابد أن تأتي بضمير فصل عماد لرفع هذه الجملة أيه. تقول هي جملة هنا هي لا محل أحسنت بعد ما وصلنا لكن هذا بلي تفضل والمبتدأ هي خبر يعني هي المبتدأ بلي كنت أنت الرقيبة ماذا منصب الرقيبة معناه وجود أنت يعني إذا تقول أنت ضمير الفصل خلنا عندنا ضمير إن شاء الله يأتي نبحث عنه كمان هنا ضمير الشان هذا يوجد فصل ضمير آخر يسمى ضمير الفصل أو العماد هذا الوجه الأول فضل الوجه الثاني حتى بعدين الوجه الثاني فضلت يعني جملة اسمية وقدر يعني نجعل هنا هي مو ضمير فصل بل تأكيد تأكيد للضمير المستتر هي إيه؟ يعني شوف لا ما تفضل الشيخ عندنا ضمير يأتي سنسميه ضمير فصل يبحث عنه هذا ضمير الفصل يؤتى به بين المبتدئ والخبر أو بين الاسم والخبر متى إذا كان معرفتين كلاهما معرفة أو نكر مسوغ يعني يقولون معرفة أو كالمعرفة مو نكرة يعني مو نكرة محضة لا نكرة مسوغة إذا يؤتى به لأي شيء لفائدتين فائدة لفظية فائدة معنوية الفائدة اللفظية المقصودة هنا في البحث لما يبحثون هو بتمييز يقولون فصل يفصل بين الخبر والنعت بين الخبر والتابع يعني يميز أن هذا الاسم الذي جاء بعد المبتدأ نعت أو خبر مثلا عندما نقول زيد الفاضل زيد الفاضل على هذا الفاضل نعت أو خبر إذا ما نأتي بضمير هو يلتبس الأمر ما ندرى أنه نعت حتى نأتي بالخبر نأتي بالخبر أو هو نفسه خبر لكن إذا قلنا زيد هو الفاضل صار فصل بعد خلاص انتهى هذا خبر فإذا يعين اسم الذي بعده بالخبرية أنه خبر مو نعت طبعا فائدة المعنوية ما نطرق لها أو أسف لما نحن فيها أيضا هذا الضمير لا محل له من الإعراب لا محل له من الإعراب ولا بد أن يكون مطابقا للمبتدا ويؤتى به منفصلا حتما دائما منفصل ما يؤتى متصل منفصل وضمير منفصل مرفوع لكن ولا محل له من الآن. ما نحن فيه من هذا القبيل. فإما أن تكون هي المبتدأة، إذا قلنا المبتدأة فهي ضمير فاصل. هذا الضمير يمكن أن يكون له وجه آخر، لا، يكون تأكيد للضمير المستتر في تكون. فإما أن تكون هي، وهذا هي الثانية، ضمير مؤكد للإسم. إذا كان مؤكد يكون له محل إعراب، يعني أن تكون هي المبتدأ، هي المبتدأ، هي مبتدأ، والمبتدأ خبر المبتدأ، والجملة الإسمية كلها خبر كان في محل نصب. تفضل شيخنا. فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، فهذا معنى قوله حاوية المعنى الذي سيقت له لا. والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدأ نحو زيد قام أبوه، وقد يكون لاحظ في العبارة، هو كأنه يفهم من عبارة المصرف الضمير رابط شيئان اثنين على قسمين، ضمير بارز يرجع للمبتدأ أو ضمير مقدر. لكن إخواني نفس عفوا، أما ضمير موجود، ضمير موجود أو ضمير مقدر، الضمير الموجود وها مثل زيد قام أبوه، لكن نفس هذا الضمير هو على قسمين، ضمير مستتر وضمير ماذا؟ وضمير بارز. هو مثال هو للبارز، للمستتر ما مثل. مثال المستتر مثل زيد يقوم أو زيد قام. المقدر في القسم الثالث في عبارتنا، لقد ما كنا نشرح هذا، المقدر هو القسم الثالث من الضمير. تفضل. وقد يكون الضمير مقدرا نحو السمن منواني منواني منواني بذهن، التقدير منواني منه بذهن، إشارة إلى المبتدأ. سؤال أخوان، سؤال إعرابي. السمن منواني بدرهمين، خب قلنا السمن مبتدأ أول، منوان مبتدأ ثاني، بدرهمين خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول. هذا الضمير المقدر منه، الضمير المقدر منه يعني الجار المجرور، ما محله من الإعراب؟ شو ماشي فقط الضمير الفضل لا محل له من الإعراب، مو كل ضمير، الضمير الأصل أن يكون له محل من الإعراب، فقط الضمير الفصل محل له من الإعراب، ولكن ما دام أنه اسم لابد أن يكون له محل من الإعراب. طبعا منه مجرور بمن محلا، الجار والمجرور معا. خبر نعت منوان، هذا طبقا للقاعدة، الجار المجرور بعد النكرة صفة وبعد المعرفة حال. لذا عندما نقول، ماذا نقول؟ نقول اللؤلؤ المثقال منه بدرهم، أو نفس هذا المثال، السمن المنواني، قل المنواني منه بدرهم. إذا قلنا دخلنا الفلام على منواني، قلنا المنواني يكون منه حال، بعد ما يكون صفة، يكون حالا للمبتدأ للمنواني. طبعا بناء على رأي سيبويه، لأن عند سيبويه الحال يأتي من الفاعل والمفعول به، من المبتدأ، من غير المبتدأ، مو فقط، لأن المشهور أن الحال يأتي من ما لا يبين هيئة الفاعل والمفعول، يعني ذو الحال إما فاعل وإما مفعول به، وإما مجرور بحذف الجر، وإما مجرور بالإضافة على بشرائطه، يعني ما يأتي من المبتدأ، ما يأتي من الخبر، لكن سيبويه يعمم، وهذا أسهل ما هنا. تفضل. منى التقدير منواني نحن بدرهم، أو إشارة إلى المبتدأ. بل كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، في قراءة من رفع اللباس. هنا إذا النكتة، لاحظوا النكتة وهي في قراءة من رفع اللباس. يعني ماذا؟ يعني لو نحن نظرنا للآية في الهامش، هذا الهامش هامش مهم جدا، أنا فقط إشارة ما قال العبارة. الآية الشريفة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، هذا لباس التقوى في قراءتان، القراءة الرفع وقراءة النص، قراءة النص ولباس التقوى ذلك خير، توجد قراءة كذا. إذا قلنا قرأنا بالنص ولباس التقوى، فبعد خارج عن مو محل شاهد، فماذا يكون إعرابه؟ يكون معطوف على ماذا؟ على لباسا، فمو محل شاهد. لكن في قراءة الرفع أيضا هنا فيه وجوه. في قراءة الرفع في وجوه نقول هكذا: ولباس ولباس التقوى ذلك خير، ومعطوفة ومستأنفة، قلنا عطف جملة على جملة مو عطف مفرد على مفرد. لباس التقوى ذلك خير، ذلك إما أن يكون بدل من لباس فيكون لباسه مبتدا خبره إن خير، هذا خبر يكون خبر مفرد بعد مو خبر جملة، يكون الخبر خبر مفرد لأن ذلك جعلناه بدل بدل من لباسه، إذا أيضا مو محل شاهد. الوجه الثاني نقول لباس التقوى ذلك صفة. ها؟ لا لا، لاحظوا أصل كل القراءتان، قراءة النصب وقراءة الرفع. قراءة النصب أصل أخرجها يعني مو محل شاهد، هذا أصل مو محل بعث، لكن قراءة الرفع هي ثلاثة أوجه. لماذا هذا ذلك ما هو محل من الإعراب؟ نقول لباس مبتدأ وذلك بدل تابع، يعني بدل من لباس خير، ماذا يكون خبر من أين؟ من لباس، فهذا مو محل شاهد، هذا خبر مفرد. الوجه الثاني نقول لباس مبتدأ ذلك صفة، صفة للباس، خير ماذا؟ خبر، خبر من ماذا؟ من لباس، فهذا مو محل الشاهد. متى يكون محل شاهد؟ إذا قلنا مبتدأ ثاني، لباس مبتدأ أول ومضاف مضاف إليه، ذلك مبتدأ ثاني وخير خبر المبتدأ الثاني، ذلك خير خبر المبتدأ الأول، هذا هنا يكون محل شاهد بناء على هذا الوجه. بناء على هذا الوجه من قراءة الرفع حسين، مو يعني من قراءة نصب خارج، يعني هذا الوجه من قراءة الرفع. لذا يقول في قراءة من رفع اللباس، إذا قرأنا بالرفعين وجعلنا ذلك مبتدأ ثاني، ما جعلناه مبتدأ، ما جعلناه بدل، أو ما جعلناه ماذا؟ نعت. تفضل. في قراءة من رفع اللباس أو تكرار المبتدأ بلفظه، وأكثر ما يكون في مواضع التدخين كقوله تعالى: الحاقة ما الحاقة، والقارعة ما القارعة، وقد يستعمل في غيرها، في غير مواضع التفخيم، كقولك زيد ما زيد، أو عموم يدخل تحته المبتدأ. بليد أنسى المبتدأ فعلا مبتدأه، كان في شك انت يعني. نحو نحو زيد نعم الرجل، هذا بعض واضح العبارة. نعم. وإن كانت الجملة، لكن قبل أن تقرأ شيخنا، قبل أن تقرأ هذا العبارة، مثال إخواني أكتب فرد مثال مهم جدا وسجلونه. الذين، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، بعد شنو بعدين؟ إنا لا نضيع، إنا لا نضيع، ها؟ أي إنا لا نضيع أجر المصلحين، أجر بالي موجود في القرآن بس ما مو على بالي من في أي سورة ممكن نقرأ، ها؟ لا لا مو لا قرآنية يا قرآن. الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، هذا الذين ماذا أعرابه؟ مبتدأ أم لا؟ مبتدأون. يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ماذا؟ صلة الموصول، إن الذين موصول اسم موصول، إنا لا نضيع أجر المصلحين ماذا؟ خبر، يعني هذه جملة فعلية، جملة فعلية في محل، في محل رفع خبر المبتدأ. ما هو الرابط؟ متحتاج لرابط، ما هو الرابط؟ والصلة ما تكون رابطة، الصلة متممة للمعنى الموصول، رافع الإبهام من الموصول. ضمير مستتر مضيع. ما لي؟ ضمير مستتر مضيع. أين الضمير هذا أيضا؟ لا مستحيل. أي أحسن. آه. هنا أيضا أنا يقولون هك لا تراجعون كتاب ابن الناظم شعب الناظم يقول أو متضمنا للمبتدا، الخبر متضمن المبتدا ولكن لا بلفظه بمعنى، مو عموم هنا مو ليس عموم. كيف؟ لأن أخواني المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب، يعني هنا المبتدا معناه في الجملة، معناه معنى المبتدا هم الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة هم المصلحون، هم المصلحون. قال الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع، كأنه قال أجر من يتمسك بالكتاب ويقيم الصلاة، هم هؤلاء المصلحين. لفظة المصلحين هو الرابط، لأن معنى المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب، أي هنا الخبر متضمن المبتدا، معنى المبتدا. تفضل شيخ. وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدا في المعنى، هي المبتدا بل هي المبتدا في المعنى لا تحتاج إلى رابط، وهذا معنى قوله وإن تكن إلى آخر البيت، أي وإن تكن الجملة إياه أي المبتدا، يعني تقول يعني هذا إياه هو يعود على المبتدا بل بمعنى اكتفى بها عن الرابط، اي تقول نطق الله حسبي، الله نطق الله، نطق الله، لان لفظ الجلاله اذا كان من قبلها كسر ترقق، ها نطق الله حسبي، نطق الله حسبي، فنطق مبتدا مبتدا اول، والاسم الكريم مبتدا ثاني، وحسبي خبر عن المبتدا الثاني، والمبتدا الثاني وخبره خبر عن المبتدا الاول، واستغنى عن الرابط لان قولك الله حسبي هو معنى نطقي، وكذلك قولي لا اله الا الله. لا ايضا قول مبتدا لا اله الا الله هذه الجمله خبر، ما هو الرابط العيني الموجود بينهما؟ مثال اخر، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، هل موجودة؟ دعواهم مبتدا، دعواهم فيها سبحانك، سبحانك قواني، سبحانك جملة فعلية أم لا؟ سبحان جملة فعلية، سبحانه سبحانه مصدر بدل عن فعلي، ها بلي نائب عن فعلي، نائب عن فعلي، سبحانك يعني مسبحك، اللهم أم يعني الله، اللهم يعني أدعوك، فجملة فعلية. هذه الجملة شنو رابط في عينية؟ دعواهم هو نفسه سبحانك يا الله، سبحانك اللهم، اللهم سبحانك اللهم، هو نفس الدعوة دعواهم، يعني خلاص لا هنا. ثم بعد ذلك قال والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، الخبر إذا كان مفرد، إذا كان مفرد على أقسام، أول نقسم الخبر المفرد إما جامد وإما مشتق، الخبر المفرد إما جامد وإما مشتق، والجامد إما مؤول بالمشتق يؤول بالمشتق وإما غير مؤول. المشتق هذا بينا يعني التقسيم، المشتق أيضا على قسمين، إما رافع لضمير، إما رافع لاسم ظاهر وإما رافع لضمير. أصلا كل الجامد تعريفه ما هو؟ هو ما ليس بصفة يتضمن معنى الفعل وحروفه. المراد بالجامد اخواني هذا اذا قلت يسجلون، المراد بالجامد ما ليس صفة او ما ليس بصفة يتضمن معنى الفعل وحروفه، يتضمن معنى الفعل وحروفه. ضاربون مشتاق، لماذا مشتاق؟ لان يتضمن معنى ضرب يضرب، صح، معنى الفعل يعني الحدث، معنى الحدث وحروف الفعل. لكن إذا نقول زيد أخوك زيد المبتدا اخوك خبر جامد لا يتضمن معنى الفعل وعرف. زيد رجلون كذلك هذا جامد. زيد اسدون، اسد ما يتضمن معنى الفعل ولا حروفه، اذن جامد. هذا معنى الجامد. الا ان الجامد على قسمين، جامد معول بالمشتق وجامد غير معول. عند الكوفيين الجامد بقسمه يتضمن ضمير، يتحمل ضمير. عند الكوفيين يعني يقولون مثلا زيد اخوك هو، زيد اخوك هو. لكن عند البصريين الجامد بهذا الشكل غير المؤول لا يتضمن معنى الضمير، لا يتحمل معنى الضمير، يعني لا يرفع ضمير. زيد اخوك اخوك خلاص، هذا يعني نفس الحمل، النسبة بينهما والصدق في الخارج يكفي. زيد هو اخوك، اخوك هو زيد، هذا كافي، المصداق واحد، العينية في المصداق تكفي. لكن اذا كان مشتقا زيد قائم في ضمير، يتحمل ضمير، يتضمن ضمير، زيد قائم هو. او كان مؤول بالمشتق زيد اسد، يعني مؤول بشجاع، شجاع يتضمن، يعني اسد يتضمن، زيد اسد هو يتضمن ضميرا. طبعا نقول الخبر المشتق يتحمل ضميرا متى؟ اذا لم يرفع اسما ظاهرا بهذا الشرط، والا اذا رفع اسما ظاهرا بعد خلص خال، يعني خلي من الضمير. زيد قائم ابوه وعلى رفع ضميرا، زيد قائم بعدها سكون ماذا؟ خالي من الضمير. هذا فلان. اذا يقول والمفرد الجامد فارغ، يعني خال، فارق من ماذا؟ يعني خال وفارق من الضمير. عند البصريين هذا بهذا القيد، عند البصريين أخوانا أسأل سؤال، لماذا يكون الضمير، يعني الخبر إذا كان جامد يكون خاليا من الضمير، فارغ من الضمير؟ يقولون هكذا يعللون، يقولون لأن تحمل الضمير فرع عن ماذا؟ عن كون المتحمل صالحا لرفع اسم ظاهر. يعني متى، لاحظ اخواني، لاحظ متى يجوز ان يتحمل العامل، قل عامل بالعامل بمواسه، خليك عن الاسم او الفعل، هذا العامل متى يتحمل ضمير؟ الكلمه متى تتحمل ضمير؟ عندما تكون عامل في اسم الظاهر. اذا رفعت اسم ظاهر كانوا مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير. نحو زيد قائم أي هو هذا إذا لم يرفع اسم هذا قيد إذا لم يرفع اسما ظاهرا معنى إذا رفع اسما ظاهرا ما يجعنا كالأول يقول طيب واحد هذا يكف يكف على الفرس تحمل تحمل بسرعة وطفق على الفرس لكن كانت الركل ماسة قوية فمكانت على الفرس صار ذاك الجانب قال كالأول ما يفرق يعني حسنا كالأول تفضل. وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل. وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى. هنا أيضا نكتة التفت إخواني إن شاء الله يأتي بعد ذلك. الخبر المشتق على قسمين، إما أن يكون جاريا على من هو له، لا لا هذا الشيخ هذا الجاري مجرى الفعل أصور شيء، هذا الجاري مجرى الفعل يعني إذا كان مو جاري مجرى الفعل مشتق توضيح آخر، هذا أنا استقعت. لاحظ إخواني المشتق على قسمين، أرجوكم ما خبرت علينا هذه الحاجة. المشتق على قسمين، مشتق جاري مجرى الفعل ومشتق غير جاري مجرى الفعل، أو بعبارة أخرى عندنا مشتق صرفي ومشتق نحوي. المشتق الصرفي أنا ما ذكرت ثمانية: اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، اسم التفضيل، صفة المبالغة، اسم المكان، اسم الزمان، اسم الآلة. هذه كلها في الصرف يسمونه مشتق، يسموه مشتق. هناك لأنه ما أنا مسائل نحوية فقط في التصريف وكذا والاشتقاق، ما يعني لا يخص من النحو يعني الإعراب والبناء، فقط يبحثون أن هذه الكلمة مشتقة من الفعل أو مشتقة، ثم بعد أنه تدل على حدث وذات أو لا. اسم الفاعل يدل على حدث وذات، اسم المفعول على حدث وذات، كذلك إلى أن نصل اسم المكان مطلع مشرق مقتل، لما نقول مقتل الحسين عليه السلام يعني شو مقتل الحسين؟ يعني المكان الذي قتل فيه أبو عبد الله الحسين عليه السلام، مقتل الحسين يوم عاشوراء يعني الزمن الذي قتل فيه أبو عبد الله الحسين. فإذا اسم مكان اسم زمان، هذا الوزن وزن نفعل من هذه الأوزان التي مشتركة بين المكان والزمان، اسم مكان اسم زمان. مقتل يعني المكان الذي يعني أرض كربلاء المقدسة رزقنا الله وإياكم زيارتها، أو مقتل الحسين يعني السلام يعني الزمن الذي يعني يوم عاشوراء، صح؟ هذا اسم زمان. اسم الآلة مثلا منشار منبر اسم آلة، منشار مبرد، هذه ماذا كله يسمى اسم يعني الذات المتصل بهذه الصفة على نحو الآلة، هذا كله يسمى ماذا مشتق صرفي. لكن عند النحاة إخواني المشتق أو نقول الوصف يقسمون على قسمين، نفس هذه الثمانية يقسمون على قسمين، عندنا وصف جاري مجرى الفعل ووصف غير جاري مجرى الفعل. الوصف الجاري مجرى الفعل الخمسة الأول يعني اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المشبهة، اسم التفضيل، وبعد شنو والصيغة المبالغة. لماذا يسمونها جاري مجرى الفعل؟ لأن تعمل عمل فعلها يعني ترفع وتنصف، إذا كانت مشتقة من اللازم ترفع، وإذا كانت مشتقة من المتعدي ترفع وتنصف، مثل ضارب يرفع وينصف طبعا بشروطها لكن اسم المكان، اسم الزمان، اسم يسمونه مشتق غير جاري ويعتبرونه من الجوامد. اسم المكان اسم لأنه ما يعمل عمل فعله، اسم المكان، اسم الزمان، اسم الآلة، هذه الثلاثة ما تعمل عمل الفعل يعني لا ترفع ولا تنصب. لذا عند النحاة هذه جوامد أو نقول ملحقة بالجامد، عند الصرفين مشتقة، عند المشتقين صفات، لكن عند النحاة ليست بصفات لأن ما تضيع مجرى الفعل. لذا يقول وهذا الحكم الذي ذكرناه أن الخبر إذا كان مشتقا، إذا كان وصفا مشتقا يتحمل ضميرا يعود على المبتدا، هذا خاص بمن؟ بالوصف الذي يجري مجرى الفعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، وصيغة المبالغة، واسم التفضيل. هذه الخمسة. اسم المكان، اسم المكان والزمان والآية. لا تفضل. وهذا الحكم إنما هو المشتق الجاري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. طيب مشبهة ها، لكن استحي إخوان الصفة المشبهة. بلى نعم. واسم التفضيل ما ذكر الصيغة المبالغة. تقول ليش ماذا؟ ماذا؟ ما ذكر الصيغة. لأن الصيغة المبالغة هي اسم الفاعل لكن فيها ماذا؟ مبالغة فقط. معناها معنى اسم الفاعل. ماني. يعني اسم الفاعل يشملها. فأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضمنه. وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح فإنه مشتق من المفتاح. من الفتح. من الفتح. ولا يتحمل ضميرا فإذا قلت هذا مفتاح فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير. وكذلك ما كان على صيغة مفعل. صيغة مفعل أخواني يعني صيغة اسم المكان واسم الزمان. هذا المراد بمفعل يعني اسم الزمان والمكان. نعم. شوف خان قال وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصر به الزمان والمكان. يعني أنا هذا يضيف فيها ظرافة العبارة. هسه البعض يقول لك إن شحن عقل شنو هو عبارة جزالة، لكن إخواني أحيانا فيها ظرافة العبارة فيها دقة. قال وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصر به الزمان والمكان. يعني إذا لم يقصر به الزمان والمكان يعني ماذا؟ إذا كان مصدر ميمي قد يكون مصدر ميمي إخواني. إذا كان مصدر ميمي قد يتحمل ضميان يعني مؤول بالمشتق، قد يكون ماضي أو مؤول بالمشتق. ماذا إذا كان على وزن مفعل وقصر به الزمان والمكان؟ لا يتحمل ضميان. نعم. كمرمى. كمرمى فإنه مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميان. فإذا قلت هذا مرمى، هذا مرمى زيد، تريد مكان رميه أو زمان رميه، كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه. ولا ضمير فيه نعم. وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا. فإن رفعه لم يتحمل ضميرا. وذلك نحو زيد قائم غلاما. نعم. فغلامه مرفوع بقائم فلا يتحمل ضميرا. خلاصة الكلام على الحاصل يعني خلاصة ما ذكره. تفضل تفضل. الحاصل ما ذكر أن الجامل يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين. شنو مطلقا؟ يعني سواء كان مؤولا أو غير مؤول، هذا معنى مطلقا. من؟ ولا يتحمل ضميرا عند البصريين. عند البصريين لا يتحمل ضمير لكن لا على إطلاقه إلا الذي جاء بأداة إلا الاستثناء. تفضل. إلا إن أول بمشتق، وإن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا. إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل نحو زيد. نحو زيد منصرف أي هو. فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا نحو هذا مفتاح وهذا مرمى زيد. بل مفتاح اسم آلة ومرمى زيد اسم مكان أو اسم زمان فلا يتحمل غيره. إلى هنا المطلب واضح إن شاء الله. من هذه نستمعها كم دقيقة فقط نعطي فارس التطبيق يبقى فقط دقيقة أو دقيقة فقط أقل من وقتكم. هذا بعدنا في ماذا؟ في الخبر المشتق المفرد المشتق في الخبر المفرد لكن المفرد المشتق. بعد انت خلي عنك الخبر الجامد، خلي ركز البحث على الخبر المفرد المشتق. الخبر المفرد المشتق ايضا اخواني على قسمين، تقسم اخر له على قسمين، اما جار على من هو له، جار على من هو له، أو غير جار على من هو له. فصار قسمين. مثلا لاحظوا زيد قائمون يسموه هذا جار على من هو له في المعنى، يعني هذا خبر لزيد من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، يحمل على زيد من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. على غير من هو لا يعني من حيث الإعراب والتأكيد نقول للمبتدأ الذي قبله، لكن من حيث المعنى لا ما يرتبط به. جار على غيره، هل يسمون على غير من هو له؟ مثلا نقول زيد، تفتكرون هذا مثلا زيد، والتفصيل غدا، زيد عمرو ضاربه هو، زيد عمرو ضاربه هو، زيد عمرو ضاربه هو، زيد مبتدا اول، عمرو مبتدا ثان، زيد ضاربه خبر، خبر لمن؟ للمبتدا الثاني، خبر، خبر المبتدا الثاني. زين ضارب مضاف لها مضاف إليه يعني مفعول به، ها هو فاعل بضارب، لا بضارب. اخواني خلينا الان هذا، هذا الضمير يعود على من؟ على زيد او على عمرو؟ يقول يعود على زيد، ولها يعود على عمرو. لو حذفناه وقلنا زيد عمرو ضاربه، يلتبس على المخاطب الامر ام لا؟ ما ندري، ما يدري المخاطب الضارب منه، زيد لو عمرو، زيد لو عمرو. فاذا هنا يقول يجب ان ابراز الضمير، وهذه يسموه هذه، هذه العبارة، هذا الوصف، هذا الوصف الخبر، يقول جار على غير من هو له، من اللفظ يعني يحمل على عمرو من حيث التركيب، من حيث الإعراب، ولكن هو لزيد لا لعمرو. والتفسير عليه صلى الله على محمد وعليه الصلاة والسلام.